عليك وفعل عارفين بالله تجيه من علم يا مولانا تحية سخنة هنا عليك الخير الشيخ محمد أبو زيد Thank you. Thank you.

جميل. الله الله الله.